وهيروحوا النار لا يمكن ان يجيء واقع الا هم يعملوا كده ضروري، انما مش قهر بقى، ما قهرتهمش على انه يكون كده، ده باختيارهم هم. نعم. وكذلك حقت كلمه ربك. وقلنا الكلمه في اللغه تطلق على اللفظ المفرد، مفهوم؟ وبعدين كلا انها كلمه هو قائلها على كلام، ثم قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا كلام، انما قول كبرت كلمه، انما قالوا كلام مش كلمه، تبقى الكلمه قد يقصد بها الايه. احنا قلنا اظن الكلام ده قبل كده، قلنا القى فلان في الخطبه كلمه جميله، وكذلك حقت كلمه ربه. ايوه ده الكلمه الصدر واللي بيخدم العجز. طب حقت اي ثبتت؟ لانها مش مطلق كلمه، ده كلمه ربك. كلمه مين؟ كلمه ربك، يبقى لازم تحق ولا لا؟ ما كان الله ليقول كلمه ثم ياتي واقع الاحداث ليكذبها فلم تحدث. يقول لك ما دام حقت تبقى ثبتت. ثبتت ليه؟ لانها ايه؟ كلمه الرب. وما دام كلمه الرب يبقى علم ازلا انهم سيختارون هذا المصير، يبقى مش من قهري انا بقى، ده باختيارهم هم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هي دي الكلمة بقى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ما لهمش شغل إلا إنهم إيه؟ يسبحون بحمد الله. دي من مقاليد برضه، يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن أن يكون فيه شبه بعبيده وبخلقه. أما الإله منزه، كل ما يقولك ده فعل من اللي فعل ربنا، يقولك ما هو مش زي البشر بقى، مش زي البشر. ولذلك يجي في كل حاجة غريبة يقولك سبحانه، اوعى تقيسوا بالبشر. لما جه يسري بمحمد عليه الصلاة والسلام في ليلة ويخليه يعرض للسماء في ليلة وينزل، يقوم يقول اوعى تاخدها كده، أنا حولها لك من الأول أهي، سبحان الذي اسرى بعبده. اوعى تقول المسافه والزمن اوعى تقول كده، من اللي ايه؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها، سبحان الذي خلق الازواج. وقلنا قديما ان سبحان يعني تنزيها له عن كل ما يخطر ببالك مما يشبه البشر. وهل التنزيه وجد بعد وجود من ينزه، ولا التنزيه ازلي له قبل ان يخلق من ينزه؟ هو في ذاته منزه قبل أن يوجد من ينزه. ولذلك لما اتوجدت السماء والأرض قال سبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة سبح لله ما في السماوات وما في الإيه؟ في الأرض. سبحوا ساعة من خلقوا كده وخلاص، وقالوا يا سلام إيه الخلق العظيم ده بس؟ قال لك لا، ولا يزالون يسبحون، فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الإيه؟ في الأرض. مش سبحوا عشان مفرغات الوجود كده، لا، قال ولا يزالون إيه؟ يسبحون. يجيبها بقى كده بالمضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا الأول، فإذا كان الكون قد سبح ولا يزال يسبح، والكون مخلوق لك أيها الإنسان، فأنت أولى من الكون بأن تسبح. تبقى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا. إذا كان اللي مخلوق لأجلك سبح، يبقى أنت تقول إيه؟ أنا أسبح. سبح يعني نزه. تقول يعني ايه تنزه؟ تقول يا اخي لما انت تبص لحكايه خلقنا دي، تجد شويه تطير وبعد ذلك يعملهم بيض وكده وينفق فيها تطلع الحياه، اقول لك انت ما تقدرش تعملها. لان حتى لما سيدنا عيسى الله ان يعطي له ايه، قال ايه؟ اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. كهيئه الطير، مش طير. اعمل تمثال من ايه؟ من الطين كهيئه ايه؟ ما هوش طير، خلاص. وبعدين انفخ فيه فيكون ايه؟ بايمين بقى. يبقى نفك الحياه باذن الله، انما يكون اعمل تمثال طين كده سهله دي اول. الله، يبقى يا ايها الانسان كان يجب انك انت اللي مخلوق لك سبح بحمد الله، كان يجب ان ايه تسبح. يبقى قول سبح لله ما في السماوات، ولم ينقطع تسبيحه بل لا يزال ايه يسبح، وما دام الامر كذلك فلم يبق الا انت ايها الانسان، يبقى سبح اسم ربك الاعلى. الذين يحملون العرش ومن حوله. يحملون العرش, العرش ده يبقى لازم محمول. بعدين حتى قال لنا على العدد اللي يحمله. كلمة العدد دي عند إعجاز, مش معناها ثمانية, طب ليه مش أربع أركان يبقى أي واحد؟ إنما إيه ثمانية؟ عشان العدد تعرف إن اللي عمل كده ولذلك يبقى الآل أوضح من دي قال إيه؟ وعليها 19, ما جبتلهاش لا 10 ولا 15 ولا 20, 19. إيه الوقفة دي؟ ده دلول على إن الوقفة دي ربنا قال لك أنا عاملها كده 19 وعاملها فتنة, وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. طب ما خلاهمش 20 ليه؟ انت اسمع هو عمل ايه, قال ايه. ولذلك الايمان انك انت ما تناقشت المساله, شوفها حصلت ولا ما حصلتش. بس سيدنا ابو بكر الصديق لما قالوا له ده صاحبك بيدعي انه ايه رسول, الا وقالها؟ قال قد صدق, ما نظرش الى المساله وصعوبتها وازاي ازاي, ما انما قالها ولا ما قالهاش. فكذلك في كل امر يقف فيه العقل, هو قال ولا ما قالش, ما تبحث فيها بعقلك, لانه ما دام قال ومن اصدق من الله حديثا, حد يبقى صادق عنه؟ مش ممكن. يبقى هو قال انتهت المساله. كن عقلك يستوعبها, ده موضوع اخر, او ما يستوعبهاش. ليه؟ لان هناك فرق بين الوجود وكيفيه الوجود, في فرق بين الاثنين. قد يوجد الشيء ولكنك لا تعرف كيف وجد. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء قال له ايه؟ ارني كيف تحيي الموتى. السطحيين بقى يقول لك يا سلام على القران, القران بتقول عليه كلام بليغ ومتعال. يقول له ليه يا حبيبي؟ يقول ما هو بيقول له اولم تؤمن, قال بلى, يعني امنت ولكن ليطمئن قلبي. طب ده الايمان اطمئنان القلب الى العقيده, ولكن ليطمئن قلبي, تبقى رجعت في الكلام ده. قال له أصلك أنت ما فهمتش السؤال, لو فهمت السؤال ما تقولش كده. وهل قال إبراهيم لربه أتحيي الموتى؟ قال له كيف تحيي الموتى. إذن إحياء الموتى أمر إيه؟ أمر ثابت. كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى بناء البيت إيه؟ واقع. الذي آمن به وقال أولم تؤمن, قال بلى, اللي هو إيه؟ أني أحيي الموتى. أمنت بس أنا عايز الكيفية. يقول له السؤال عن الكيفية غير السؤال عن الإيه؟ عن الوجود. وكيفية الإيجاد لا تتأتى كلاما, ما يقولش أصلا أنا عملت كذا وعملت, لأنها مش علاج. اللي بيبني البيت يقول له أصلا أنا فحت وعملت أساس وجبت أسمنت وجبت حديد وجبت مش عارف إيه, مش هيقول كده. كيف بنيت هذا البيت وجبت فلان ده بتاع المسلح مشهور ومش عارف إيه, وفلان اللي غفى وفلان اللي عمل, دي الكيفية. أنا ببحث عن بناء البيت, أنا ببحث عن كيفية بناء البيت. نقدر نقول له أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا, وأدي له الكيفية بدليل لو خد بيطبقه يلاقي الكلام صح, ولو شاهد من يطبقه مثل هذا يلاقي الكلام الصح. طب لما يقول بيحيي الموتى يبين له الكيفية ازاي بقى بالكلام؟ قال له دي ما تنفعش كلام, ده لابد من عملية بالفعل, وعملية أنت اللي تعملها مش أنا. خدوا بالكم ان في حاجة تصنع لواحد شيئا لا يقدر على صنعه, يبقى انت عديت له قدرتك. ما تقدرش تشيل الترابيزة دي, نشيلها لك يا سيدي. نقول انت ما تقدر تشيلها, انا لما عاوز انت تشيلها تشيلها, مش هشيلها لك انا. ده العظمة انني لو عاوز انت تشيلها تشيلها, مش انا اللي اشيلها. فإذا جاب التجربة في نفسه, قال له هات أربعة من الطير وصرهن يضمهم ويعرفهم كويس ويعرف أوصافهم, عشان ما تبقاش يقول ده احنا جبنا طير تاني. وبعدين بقى ايه, اذبح فيهم واجعل على كل جبل منهن ايه جزء. ومشان اللي هقول لهم يلا يا طير اطلع, انت اللي تقول لهم ثم ادعوهن انت يأتينا كذا. يبقى إذا كنت أنا أقدرت ما لا يقدر على القدرة, يبقى أنا ما أقدرش. هذا العظم الذين يحملون العرش ومن حوله. العرش ده هو سمة استتباب الملك, ولذلك لما حب الهدهد يتكلم عن سبأ قال إيه ولها عرش إيه أكن العرش ده ما قالهاش الملك إيه. طب كذلك إيه بقى وأوتيت من كل شيء ما جابش اللي على الإجمال ولها عرش إيه عظيم. يبقى أكن العرش دي سمة إيه؟ سمة استتباب الملك، لأن الملك ما يقعدش على العرش بقى إلا لما تدين له المسائل، إنما يقول ده الحتة المشعبة مش ما استقرش على العرش. يبقى متى يستقر الملك على عرشه؟ استتب له الأمر، ويبقى العرش ده سمة السيطرة على الحكم والاستيلاء عليه، مش بقى ضروري يقعد على العرش ومش ضروري يقعد. ولذلك الذين يعملون العرش فمن ربنا قاعد على العرش، لكن العرش استوى يعني استولى، ما دام عمل العرش للملك يبقى ايه. ولذلك هناك لما يقول ايه قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. مهمتها إيه؟ لما خلق بعد كده ثم استوى على العرش، يبقى بعد إتمام كل حاجة استوى على العرش، يعني معناها إيه؟ تمت أمور الملك له. يبقى العرش رمز على تمام الإيه؟ على تمام الملك. ولذلك حولك الذين يحملون العرش اللي هم الثمانية دول، وبعدين في ملائكة تانية هيطوفوا بالعرش، الذين يحملون العرش ايه ومن حوله، يبقى فيه حامل وفيه ايه يسبحون، اسمهم الكروبيون. الكروبيون دول اللي ما لهمش شغل ولا الكون دبلهم، ما لهمش شغل الا انهم يسبحوا بحمد الله، بس يسبحون بحمد الله. طبعا الاول ما بيشوفوش، شافوه جالس كده على العرش ما شافوش. ولذلك رحم الله علماء أنا السابقين، حينما يشهد واحد لواحد مع أن بينهم خصومة في الرأي، يجي الفخر الرازي لما يتعرض للآية دي، الكشاف سبق وتكلم، يقوم الكشاف لما جه في عند قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أدي واحدة، ويؤمنون به. لا يؤمنون به، لا ده المشهديات ما فيهاش ايمان، الشيء المشهود ايه لا يقال فيه ايمان. فلو انهم شاهدوا الله قاعد على العرش كده ومش عارف ما يقولش ويؤمنون به. قال الفخر الرازي ولو لم يكن للامام صاحب الكشاف الا هذه لكفته طيله حياته. قال لانه بيقول كده يعني ما تفتكروش بقى انه هيشوفوه قاعد ويشوفوه مش عارف ايه ويحب ينزل وين، عشان الكلام ده برضه لا يزال ايه غيبا بالنسبه لهم. ولذلك قال يسبحون ويؤمنون، والايمان لا يكون الا بامر ايه. ولذلك ايه الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب، لان الايمان بالمشهد ده زي ما احنا قلنا، لما واحد يقول انا امنت بان الشعراوي قاعد وياه احبابه وقاعد بيتكلم، دي تنفع فيها ايمان دي؟ طب ده هو المشهد اللي احنا شايفينه كده. والايمان لازم يكون بايه؟ بامر غيبي. ولذلك ضربنا مثل زمان وقلنا انا بخاف من اللصوص، فجيت في الفلوس بتاعتي في الجنينه ورحت شايل الحجر كده وحطيتها في التضليل يعني، وبعدين جاء اول الشهر وحباني ندفع المرتبات، تعايا ولا شيل الحجر اللي هناك ده، يقوم يقول ما اقدرش اشيله ده تقيل عليا اما يبقى حد يساعدني، يقول له شيله ده تحت الكيس اللي حديك منه المرتب، يروح يشيله ولا ما يشيلوش. يبقى المهم اطاعة الامر بغيب ما فيه، انما اطاعة الامر علشان عزله ما تنفعش. وذلك كل الذين يؤمنون بالايه بالغيب بالغيب بالغيب. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يسبحون تسبيحا مقرونا بالحمد، لأن التسبيح سناء التسبيح، ولكن الحمد لشكر على نعمة قدمت. ومن أجل النعم أنه لا يشبهه شيء، لأن لو يشبهه شيء كان يبقى فيه تعارض، ما ذهب كل إله بما إيه ولا على بعضهم على إيه على بعض. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، أدي يؤمنون به بتاعتهم بقى، ويستغفرون للذين آمنوا. قال لا يستغفرون للذين آمنوا، قولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله بقى عمالين مشهورين بربنا وبعدين يفتكروا الخلق اللي آمن، يقول لك ما دام آمن بالله وافت منه أفوة اغفرها له يا رب نتيجة إيمانه، لأن مع لا إله إلا الله ما يصحش أن يكون في حاجة منه، مع أنهم قالوا لا إله إلا الله. فكأن الله في هذه الآية يسلي رسول الله عن إن كفار قريش لما يقفوا منك هذا الموقف، الملائكة اللي حاملين العرش وبيسبحوا بحمد الله واللي حولهم اللي بيصوفوا الاثنين ده بيذكروا أمتك ويعملوا إيه، يقولوا ربنا بيحننوا ربنا عليهم، يبقى ده كفاية لك ولا مش كفاية؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى هاتي مع الإيمان لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. يقول لك خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ ولذلك لك الآيات لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشاء. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف هم بيدوا هم فين؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن. يبقى وقهم عذاب الجحيم يعني ايه؟ تخلية من المؤلم وبعدين تحلية بالنعمة. ولذلك هناك فمن زحزح عن ايه وادخل الجنة، اي زحزح عن النار هي دي ايه وقهم عذاب الجحيم، وادخل الجنة هي دي بتاع ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومش بس دولي، قال لك ايه ومن صلح من ابائهم وازواج، يعني جابوا العيلة جابوا كشف العيلة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله يبقى لما دعوا جابوا الشجرة كلها. قال لك ليه؟ قال لك لأن الآباء يسرون بوجودهم مع الأبناء، فما تقطعش عليهم هذه النعمة. وخلي أولاد، قال لك آية ثانية جابت بقى الحيثيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الأصل إيه؟ الإيمان. والذين إيه؟ واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الإلحاق تدل على إن في واحد كامل وواحد أقل، وإلا لو كانوا متساويين في العمل يبقوا كل واحد قد بسع دراعه. طيب ألحقنا بهم ذريتهم على إن النعم المتوسط حسابي، يعني نشوف أبائهم عملوا إيه وهم ما عملوش ونقسم على اثنين. قال لك لا، وما ألفناهم من عملهم من شيء. سبحان الكريم. يبقى الحق ده تفضل من الله لإيه؟ لقرة عيون الآباء بالأبناء، بس بشرط أنهم يكونوا إيه؟ مؤمنين. قال لك الله ليه؟ قال لك لأنهم لو مش مؤمنين أبهاتهم يكرهوا أنهم يبقوا وياهم، أبهاتهم إيه؟ يكرهوا أنهم يبقوا إيه؟ وياهم. إذن طيب نيجي نقول الله، إذن الإنسان يبقى لهم ما لم يسعى به؟ نقول لك لا، هو آمن والإيمان عمله. والإيمان عمله يبقى الإيمان من عملهم، لأن ما دام اشترط إيه واتبعتهم ذريتهم بإيمان فيبقى فيه فرق، بأن ليس للإنسان إلا إيه ما سعى. ما تنظرش للسعي هو، انظر حتى لمن خلاه يسعى السعي الطيب. مين اللي خلاه؟ التربية الصالحة. ولذلك أولد صالح يدعو له، كلمة صالح دي من عمل مين؟ من عمل الاب. يبقى اذا انا لما ادي له العمليه دي اديته حقه. ازاي؟ قال لك لان الاب اذا كان صالحا تحرى ان ينفق على ولده من حل، وحين يتحرى ان ينفق على ولده من حل ربما يضيق عليه في النفقه. ولاد تاني ابهاتهم بيهبشهم ومركبينهم سياره يروحوا المدرسه ولبسينهم كويس وبيأكلوه كويس ويديهم سندويتش راقي ومش عارف ايه، لانهم جايبين الفلوس منين؟ من مهاوش. الا ابوه صالح ما عملش كده، يبقى شقي بالصلاح ولا ما شقيش؟ شقي في دنياه بالصلاح. نقول دي من عمله بقى، كونه صبر على ابوه كده وبتاع، وابوه يقول له يا ابني ما هي كده، ما يعني لبس وضع الان لابوه كذا ومش عارف ايه. يبقى ايه عمل ايه؟ يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ وذلك هناك الآية اللي كانوا يجيبوها دايما، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نقول له طيب إحنا بنؤمر بالصلاة على الميت، ان الصلاه دي ما لها فايده وياه ولا ما لهاش. اما كانش لها فايده يبقى الامر بالصلاه عليه عبث، قبلها فايده عشان ندعي له دعوه خير. طب وهو بقى ما عملش دي، نقوم نقول له لا، انت صليت عليه على مطلق ميت ولا على مطلق ميت امن بربه؟ يبقى الايمان بربه عمله ولا مش عمله؟ يبقى اللي خلاك تصلي عليه انه ايه؟ انه امن بايه؟ بربه، يبقى من عمله. او قول الله وان ليس للانسان الا ما سعى، ليس للانسان حق، فهي منعت العدل انما منعتش الفضل. نعم. يا اللي عندي ويابة بتخدمني، انت ليك عندي 50 جنيه، انما يمكن اخر الشهر اديك 70 اديك 50، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى دي حق ودي فضل. وان ليس للانسان اي حق، انما ما نعيش ان يتفضل بالزيادة هو بقى فضل. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. طب وارض دي انك انت العزيز الحكيم ليه؟ قال لك ما هي دي زي حكايه سيدنا عيسى، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد ايه علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. وبعدين قال له ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما قالش الغفور الرحيم، كلمه تغفر لهم كانت تعوز ايه؟ الغفور الرحيم، ما جابش دي. قال لك لانه هو قال هم يستحقوا، خلاص يستحقوا ايه؟ العذاب. انما لو غفرت لهم ما فيش حد يجري يقول انت عملت دي ليه ومع انهم ما يستحقهاش، لانه لا معقب على حكمه، فعزتك على تخليك تعمل اللي تعمله، انما امه يبقى شوف برا نفسه ازاي، هم يستحقوا انه يعاقب، انما انت لما تعفو عنهم فجاي من ناحيه ايه؟ مش ان غفور رحيم، انك عزيز ما حدش هيقدر يقول لك انت عملت دي ليه، لكن لانك عزيز لا تغلب ولا حد يقدر يتن عليك كلمه نفدنا من دي. ولذلك قلنا زمان ابليس ما كانش ناصح الا بحاجه واحده، قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين، بعزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن، انما لو انت عايزهم ما اقدرش اغويهم، بدليل ان استثنى الا عبادك منهم المخلصين، دول ما اقدرش عليهم. يبقى المساله بقى مش بين ربنا وابليس، ده بين ابليس وبني ادم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء، عادة الدعاء كل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، كل دعاء بربنا، وكل دعاء بربنا محذوف الياء، ما جاتش ياء النداء أبدا، لأن النداء بتجيب واحد بعيد عنك شوية، إن كان قريب شوية تقول له أه محمد، إن كان بعيد نص نص تقول له يا محمد، إن كان بعيد أو تقول يا محمد، كل ما يكون بعيد تعمل إيه؟ تزود حرف النداء. إنما ربنا مش بعيد عنك، مش عايز ولا آه ولا يا ولا آي، خلاص؟ ولذلك روح لاحم نفسه بيه على طول، ربنا على طول، ما تستقرئها في القرآن ما وجدتش بيها أبدا. ولذلك حتى لما جم اللهم ان كان هذا، اللهم ان كان جاب اللهم، اللهم نداء برضه بس الميم عوض على الياء، طب وليه ما جابش الياء؟ يقول يا الله برضه علشان القصد دي، بس عمل عوض على الايه؟ الميم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن، عدن يعني اقامه، جنه ايه؟ اقامه، التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قهم السيئات أم قال ولا قهم عقوبة السيئات؟

انما برضو لما يردهم هيردهم بطباع الشر فيهم وبرضو هيختارهم ايه يبقى تجربة ما يصعد تتكرر. طب امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، دي بقى خاضع لتعريف الموت. ما هو الموت؟ الموت هو اذهاب الحياة بعد ان تكون موجودة. يبقى مدام في موت يبقى كان فيه ايه حياة. ولا الموت هو عدم الحياة مطلقا؟ يبقى عدم الحياة مطلقا. ولذلك ايه كيف تكفرون بالله؟ ساعات ربنا يقول لهم كيف تكفرون بالله دليل على ان الكفر ده عجيب قوي. قولوا لنا ازاي كفرت بالله؟ ازاي تيجي دي تيجي ازاي؟ كيف تكفرون بالله؟ ازاي يقول لي عليها دي؟ وكنتم ايه امواتا إيه؟ فاحياكم ثم يميتكم. يبقى هنا برضو اثنين ولا مش اثنين؟ احياكم. نقول له اذا الموت الخلاف فيه هل يكون بعد حياة ام يكفي ان يكون عدم تأتي بعدها الحياة؟ يبقى الموت هو العدم المطلق سواء كان قبله الحياة او لم تكن قبله الحياة. ازاي بقى؟ قال لك احنا مثلا بنشوف البعوضة صغيرة قد كده مش كده، والفيل كبير قد كده. لما قالوا سبحان من صغر البعوضة وكبر الفيل، أكانت البعوضة كبيرة ثم صغرها الله ولا خلقت هكذا؟ يبقى إذا الموت مش ضروري يسبق عمل، يبقى يكفي أنه لم تكن فيها حياة وبعد ذلك أحيانا وبعد ذلك ناخد حظنا من الأجل ونموت. يبقى حصل إيه؟ الموت الأول اللي كان عن عدم والموت الثاني اللي كان عن حياة، فجبنا شقين الموت. يبقى الموت له تعريفين، التعريف الأول عدم محض وإن لم تسبقه حياة، التعريف الثاني عدم بعد أن تسبق الإيه. يبقى الاثنين جم ولا مجوش؟ يبقى خد الاثنين في مشوار واحد. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هو الاعتراف بس ولا جزاء الاعتراف؟ انتوا خدتوا جزاء الاعتراف. الى خروج من العذاب يعني، فهل الى خروج من العذاب سبيل؟ في ناس تاني قال لك لا، الموتى مش دايما انتوا بتقولوا كده. الموتى الاولى الاحياء الاول اللي من عدم وبعدين مات وحملناه في النعش ودفناه، ولكن يحيى في القبر اللي يسأل وبعدين يموت في القبر وبعدين يحيى في البعث. يحيى ايه؟ يحيى في البعث. نقول له لا، والاول اليق. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ خد بالك بقى انهم تكلموا عن الحياة المادية. وكنتم امواتا يعني عدما، وبعدين عملنا فيكم ايه؟ احييناكم، وبعدين امتناكم بالاجل، وبعدين نحييكم للبعث. كل ده للقالب، انما للمعنويات ما جابتش سيرتها. لان هناك في القران يقول ايه؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ده هو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء ولا لا؟ فكيف يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني ان لم تستجيبوا هتبقوا مش احياء. ام قال لك لان المسألة مش حياة القالب المادة ده والنفخ يتحرك، احنا عايزين الحياة التي لا يأتي بعدها موت. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم حياة لا يأتي بعدها موت، وذلك إنما تكون حياتكم في الجنة. يبقى إذن في حياتين اثنين، حياة المادة فتتحرك الأجهزة وتنشط وتمشي وتأكل وتشرب كل ده حياة، وفي حياة أخرى والاثنين يخفيهم روح. شوف العظمة، يعني يحيى بالنفخ بالروح خلاص. طيب وهات بقى الحياة الثانية اللي هتوديني إلى مكان لا يوجد فيه موت. لذلك لما هيدخلوا بقى الجنة يقول لك إيه؟ نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. نعيم بلا فوت وحياة بلا موت. يبقى إذن الحياة الثانية دي عايزة روح أخرى، الحياه الماديه عايزه تروح، فبقى قام واتحرك وكل وشرب وعمل كل حاجه. الحياه الثانيه اللي ما فيهاش بعدها هيجي موت، بقى لازم لها روح ثانيه، الروح العلويه بقى اللي هتيجي عشان منهجك في الحياه افعل كذا ولا تفعل كذا وكذا. ولذلك يسميها الله روحا، اوحينا اليك روحا من امرنا، وسمى من يحملها روح، نزل به الروح الامين الله. يبقى اذا في حياتين، حياه للماده وحياه للقيم والمعنويات. حياه الماده موقوته بالزمن بتاع الاجل، انما الحياه الثانيه حياه خالده لا يتاتى فيها ايه. ولذلك احنا قلنا قبل كده ان الشهيد الذي جاد بحياته عشان يبقى شهيد، يقول ربنا جزاؤه انك قدمت نفسك لتنهي حياتك ان اعصمك من الموت. والى لقاء اخر.